الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وقد وصلنا إلى الباب 15. قال: باب في تحسين كفن الميت. قال مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه يحدث أن النبي خطب يوما ربما يكون خطب خطبة خاصة بمناسبة هذا الأمر وأنه كان في يوم جمعة صلوات الله وسلامه عليه، فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل. يعني ذكر النبي في خطبته أنه قد حدث أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي فدفنه يعني أصحابه ليلا، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفن في كفن غير طائل، ومعنى كفن غير طائل يعني ناقص لم يغطي جسده كله. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي في خطبته زجر يعني عن هذا الفعل ونهى عنه، معنى زجر معنى أنه نهى عنه نهيا شديدا. الأمر الاثنين: أن يقبر الرجل بالليل، هذه واحدة، حتى يصلى عليه، يعني حتى يصلى عليه أي في يعني في نهار، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وذلك أنه بالليل يبقى الناس لا يجتمعون، الناس يكونوا نيام، فالذي يحضر الصلاة عليه يكون عدد قليل فقط هم الذين يصلون عليه. فقوله حتى يصلى عليه يعني حتى يجتمع الناس في نهار، كل الناس مستيقظين ويذهبون ويجتمعون للصلاة عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، يعني إلا إذا كان الأمر ضرورة كان يكون أناس في سفر وليس عندهم أحد أو في جهاد ونحو ذلك، فأصبحت هناك ضرورة فيدفن ليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. هنا أخاه يعني أخاه المسلم، وذلك أن يعني تكفين الميت إنما هو فرض كفاية، فإذا لم يكن له يعني من أهله ومن ماله ما يكفن به فيجب على المسلمين أن يعني يفعل ذلك له فيكفنه. ومعنى فليحسن كفنه إحسانه هنا أن يكون ساترا، ألا يكون رقيقا، ألا يكون شفافا، أن يكون كافي له. وليس المقصود بتحسين الكفن يعني هو التغالي فيه، وإنما أن يعني أن يكون ساترا سابغا. وقد مضى بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفن في 3 أكواب سحرية، قطن أبيض ليس فيها يعني قميص ولا عمامة صلوات الله وسلامه. في شرح الإمام النووي رحمه الله قال: قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال: قوله غير طائل أي حقير غير كامل الستر. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يصلى عليه بفتح الله، وأما النهي عن طبعا هو ذكرنا لماذا يعني حتى يصلى عليه، أي يكون الناس يعني مستيقظين ويعلمون بموته فيجتمع عليه الناس. وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد، وقيل أنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا يدين في الليل، ويؤيده أول الحديث وآخره، يعني أنه نوع من السترة، يعني كأنهم يسترون على فعلتهم فيدفنونه بالليل لأنهم لم يحسنوا كفنه يعني. قال القاضي العلفاني صحيحتان، قال والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصدهما معا، وقال وقد قيل هذا. قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك دليل على أنه لا بأس به في وقت الضرورة، قد اختلف العلماء في الدفن في الليل فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، وهذا الحديث مما يستدل له به. وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره، واستدلوا بأن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار. هذا ليس دليلا، لأن يعني أبو بكر اجتمع له الناس يعني رضي الله تعالى عنه، فقد كان خليفة للمسلمين، فلما يموت يعلم به الكل، فلما يجتمع له ويصلى عليه نعم. وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقوم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا توفي ليلا فدفنوه في الليل، فقال ألا آذنتموني؟ قالوا كانت ظلمة، ولم ينكر عليه أنكر عليهم أنهم يعني لم يؤذنوا ويعلموا النبي صلى الله عليه وسلم. وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة ولم ينهى عنه عن مجرد الدفن بالليل، وإنما أنها لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن ساعة الكفن أو عن المجموع كما سبق. فالصحيح أنه إذا كان الدفن ليلا لحاجة نعم، أو أنه يعني رجل مشهور ويجتمع له الناس ويصلون عليه فلا بأس بها، إلا أن يكون قد أوصى أنه لا يدفن إلا نهارا فطبعا تنفذ وصية. وأما الدفن في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والصلاة على الميت فيها فاختلف العلماء فيها. الأوقات المنهي عن الصلاة فيها اللي هي من بعد يعني صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وعند قيام قائم الظهيرة، وبعد العصر إلى يعني غروب الشمس. قال الشافعي وأصحابه لا يكرهان إلا أن يتعمد التأخير إلى ذلك الوقت. وهذا على كل حال يعني ليس فيه منام، ليس هناك دليل يحرم، فلا بأس، إلا أنه قد جاء يعني في الحديث أنه يعني أوقات نهى النبي عن الصلاة فيها وأن نقبر فيها موتانا، وأن نقبر فيها موتانا، فدل هذا الحديث على عدم جواز الدفن في هذه الأوقات المنهي عنها إلا ليكون ضرورة كما جاء هنا في الحديث إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك، والله تعالى أعلم. الباب 16 قال باب إسراء الجنازة. قال مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير، لعله قال تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وحدثني محمد بن رافع أبو عبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر وحدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا محمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي، قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس بن زيد عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهل ابن حنيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم. هذا حديث أبي هريرة برواياته قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، مقصود الإسراع التعجيل يعني بدفنها. وهذا طبعا بعد تحقق الموت، يعني يجب أن يتحقق أولا من موت يعني الميت، ثم بعد ذلك يعجل في يعني إجراءات دفنه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وإيصاله إلى يعني القبر. أسرعوا بالجنازة، وليس المقصود الإسراع فيها يعني عند المشي يعني الهرولة بها، وإنما هنا أسرعوا بالجنازة يعني عجلوا في تجهيزها ودفنها. وإلا فقد نهي عن الركض بالجنازة وزعزعة الميت يعني في نعشه. أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة، يعني إن تكوا صالحة أن يكون يعني صاحب يعني الميت صالحا رجل أو امرأة فخير. شك من رجل قال لعله قال تقدمونها عليه، يعني كل وقت تتعجلون في إيصال الميت إلى قبره إن كان من أهل الصلاح فهذا خير، وذلك أنه يذهب إلى يعني رضوان ربه سبحانه وتعالى وكرامته، فيستقبل بالبشر والترحاب. القبر بالنسبة إليه روضة من رياض الجنة. وإن تكن غير ذلك، يعني إذا كان الميت غير ذلك ليس من أهل الصلاح وإنما من أهل الشر والفساد، قال النبي فشر تضعونه مع الرخاب، فيكون في خير كذلك في الإسراع والتعجيل بتجهيزه ودفنه، وذلك أنه يكون قد تخلص المسلمون من هذا الشر. الرواية الثانية أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، إلى الخير إلى رضوان الله وجنته سبحانه وتعالى، وإن كانت غير ذلك كانت شرا تضعونه عن رقابكم. يقول الإمام النووي قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فيه الأمر بالإسراع للحكمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أصحابنا وغيرهم يستحب الإسراع بالمشي بها ما لم ينتهي إلى حد يخاف انفجارها ونحوه، وإنما يستحب بشرط ألا يخاف من شدته انفجارها ونحوه. هذا يعني الرأي الشافعي أنه الإسراع هو يقصد الإسراع بالمشي، وهذا بعيد يعني عن فهم الحديث لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، ليس الإسراع هو يعني الهرولة بنقلها. وحمل الجنازة فرض كفاية، قال أصحابنا ولا يجوز حملها على هيئة المزرية ولا هيئة يخاف معها سقوطها، قال ولا يحملها إلا الرجال وإن كانت الميتة امرأة لأنهم أقوى لذلك والنساء ضعيفات، وربما انكشف من الحامل بعض بدنه، وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها، وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء، ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها، وهذا قول باطل مردود بقوله صلى الله عليه وسلم فشر تضعونه عن رقابكم. هذا أيضا بعيد، هذا بعيد، فإنما قول النبي فشر تضعونه عن رقابكم ليس المقصود هنا أنه فقط الإسراع به هنا، وإنما هو أمر يعني لابد، لأنه لابد لصاحب الجنازة أن يعني الجنازة أن تحمل، فكأنه شر تضعونه عن رقابكم إنما يعني تخلصتم منه، وذلك أنه لابد أن يحمل إذا كان يجهز هنا فلا بد أن يحمل سواء كان يعني صالحا أو غير صالح. وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراء وهو محمول على الإسراء المفرط الذي يخاف معه انفجارها وكل شيء منها، وهذا هو الصحيح، بل الصحيح أنه يعني الذين كرهوا الإسراء بالمشي جاء في هذا، وقد نهى عن هذا كثير من الصحابة لأنه لا ينبغي الهرولة والإسراء بالجنازة لأن هذا يعني فيه زعزعة للميت. قوله صلى الله عليه وسلم فشر تضعونها عن رقابكم معناه أنها بعيدة من الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها، ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة غير الصالحين، ولكن هذا أمر لا بد منه، يعني هذا أمر لا بد منه وهو دفن حتى للكافر نفسه، فهو إذا مات الكافر بين في بين ظهر المسلمين فيجب أن يوارى، فلا بد أن يحملوه ويواروا مهما كان الأمر، وليس المقصود الصحبة هنا، وإنما هو يعني التخلص من الجنازة الشريرة بأسرع وقت كذلك، فهذا خلوص منه، يعني هذا خلوص منها وانتهاء منه.

وصلى عليه. في الرواية الأولى أن نص كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه من شهد الجنازة شهد من حضر، يعني حضور الجنازة حتى يصلى عليها. وقد جاء بيان أن هذا الشهود إنه من المنزله واستمر معه إلى أن يصلى عليه، إلى المكان الذي يصلى فيه، فله قيراط. هذا أجره عند الله سبحانه وتعالى أن له قيراط. القيراط هذا بالنسبة في الدنيا وحدة من وحدات القياس، النقود، وحدة نقدية كما نقول فلس ودرهم ودينار. فالقيراط أشبه بالفلس. ومن شهدها، لكنها طبعا جاء في الآخرة أن هذا القيراط من الأجر. لما قيل له ما القيراط، يعني هل هو مثل يعني قراريط الدنيا؟ فقال لا، هذا القيراط من الوزن، وزن الآخرة، مثل جبل أحد. وجبل أحد جبل عظيم بجوار المدينة، وقطره تقريبا هو في شكل منطقة دائرية قطره أكثر من 15 كيلومتر، فهذا جبل عظيم. فلما قال إنه مثل جبل أحد طبعا تهول يعني هذا الأجر العظيم بعد الصحابة. فهذا من شهدها فقط إلى وقت الصلاة وصلى عليها فله قيراط. ثم إذا ظل يتبعها بعد الصلاة عليها حتى تدفن وتوضع في القبر فله قيراطان، أي قيراط للصلاة عليها وقيراط لشهودها حتى تدفن. قال ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان، يعني مش له قيراطان لما بعد الصلاة، لا، له قيراطان، قيراط للصلاة عليها وقيراط كذلك لشهودها حتى تدفن. فقيل لأبي هريرة ما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وهذا الذي قاله أبو هريرة جاء في رواية أنه قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه لا يمكن أن يكون يعني إلا أن يكون سمعه من النبي، وذلك أن هذا لا يعني يعرف بالاستنباط وبالفكر، وإنما هذا أمر من أمور الغيب ولا يمكن إلا بالنص، والنص على هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم. في الرواية الثانية أنه قال القيراط قال مثل الجبلين العظيمين، وقوله قال يعني في المرض حتى يفرغ منها، يفرغ منها أي تدفن و يعني توضع في القبر، مش فقط توضع في القبر، توضع في القبر والانتهاء الكامل من دفنها. وجاء في حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحد، والمقصود ليس مجرد وضع في اللحد دون يعني تغطيتها، بل المقصود وضع في اللحد هو وضع في اللحد، لا تسمى أنها وضعت في اللحد إلا إذا تم دفنها بعد ذلك. ولذلك جاء في الحديث ومن اتبعها حتى تدفن. في الرواية الثالثة من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط. إذا له قيراط لمطلق الصلاة عليه، فإن تبعها فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. في الرواية الثالثة من صلى على جنازة فله قيراط ومن اتبعها حتى تضع في القبر فقيراطان. قال قلت يا أبا هريرة وما القيراط؟ قال مثل أحد. الرواية المستطيلة والموضحة رواية داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص يقول كنت قاعدا عند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذ طلع خباب صاحب المقصورة. المقصود صاحب المقصورة يعني المكلف بمقصورة المسجد، وهذه المقصورة غرفة صغيرة ملحقة بمسجد اتخذها أول من اتخذها هم بنو أمية معاذ بن سفيان رضي الله تعالى عنه، كانوا يصلون فيها خوفا من يعني الاغتيال والقتل. فقال أي هذا خباب يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ يعني ثم ذكر له ما قاله، قال إنه يعني أن أبو هريرة قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجل، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. ابن عمر لما سمع هذا أرسل ابن عمر خباب هذا الذي أخبره الخبر، قال له: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، اسألها عن قول أبي هريرة هل سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني قال له: ارجع فأخبرني بما قال. يقول: وأخذ ابن عمر قطة من حصباء المسجد يقلبها في يده، والمسجد طبعا هناك مفروشنا في الحصباء، فأخذ الحصباء يعني يقلبها في يده على عادة من يجلس على الحصباء يعني يعبث بها في يده، حتى رجع إليها الرسول فقال، أي الرسول هو يعني خباب، قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في الأرض ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا، التفريط هو التضيع، يعني لم نهتم بالأمر وضيعنا قراريط كثيرة كان يمكن أن نحصل عليها من الأجر، وهي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي على الجنازة ثم بعد الصلاة يعني يذهب ولا ينتظر حتى يعني توضع في القبر وتدفن، فقال: ضيعنا قراريط كثيرة، بمعنى أنه لو تبعنا الجنازة بعد ذلك بعد الصلاة عليها وانتظرنا حتى تدفن يكون قد نلنا يعني قيراطا آخر من الأجر. قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وهذا تحسر منه على ما سبق منه من عدم انتظاره يعني حتى يدفن الميت. أما الرواية التي فيها أن ابن عمر قال: أكثر علينا أبو هريرة، أكثر علينا أبو هريرة، ظن يعني ابن عمر أن يعني أبو هريرة أخطأ في سمعه، بأن من انتهى إلى القبر مع الجنازة وانتظر حتى تدفن يعني أن هذا من خطأ منه مثلا في السمع، فلذلك أراد أن يستثبت في هذا، ولما استثبت من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها صدقت أبو هريرة وقالت: نعم صدق أبو هريرة، فعند ذلك لام ابن عمر نفسه رضي الله تعالى عنه وقال: لقد فرطنا فيك فرطت كثيرا. فقول ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة، أكثر علينا يعني يبدو أنه يقول أنه زاد في الأمر، وأن من ليس الأجر فقط إنما هو في الصلاة، وإنما هو كذلك في يعني الانتظار حتى تدفن الجنازة. في هذا الحديث في فوائد كثيرة، أول فائدة هو هذا الأجر العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى في الصلاة على الجنازة وفي اتباعها، فهو إن كان مفروض الكفايات إلا أنه كذلك من الأمور يعني المستحبات العظيمة، وأن من فعله كان له يعني هذا النصيب من الأجر. كذلك في فضل الانتظار حتى تدفن يعني حتى يدفن الميت وليس فقط الصلاة عليها. كذلك الأمر أن إذا ذكر وحدة من وحدات الجزاء عند الله تبارك وتعالى فإن أدناها هو هذا، فالقراط هو أدنى وحدات العملة عندنا، فإذا قال له قراط ففي المقابل يقول أدنى يعني أدنى وزن للحسنات، ثم إذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن القراط في الآخرة كمثل الجبل العظيم، فيكون الأجر في الآخرة أجر عظيم جدا لا يعني يمكن لنا تصورها على الحقيقة بهذه المقاييس العظيمة في الآخرة. دل على أن مقاييس الآخرة يعني أمرها عظيم، وأن هذا الفعل وإن كان فعل قليل إلا أن في هذا الثواب العظيم عند الله تبارك وتعالى. نستفيد من هذا كذلك حرص الصحابة رضوان الله عليهم أولا على التثبت يعني في النقل عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، حتى لا يكون قد أخطأ بعضهم ولم يقولوا مثلا القاعدة التي قالها كثير من الناس إن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، فهذا في فضائل الأعمال، ما قال هذا يعني ما قال ابن عمر والله هذا الذي دعا إليه إنما هو عمل فاضل والأجر إنما ربما يكون عليه، وإنما أراد أن يستثبت وقد استثبت في الرجوع إلى أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فقد كانت من أحفظ الصحابة ومن يعني أنقاهم وأفقاههم عن النبي صلوات الله عليه وسلم. الأمر الآخر حرص الصحابة رضي الله عليه على الخير، حرص ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان حريصا على الخير ويحب متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير، ولذلك وندام نفسه أنه لم يكن يعلم هذا الأمر من قبل، ولذلك لم يكن ينتظر يعني حتى يدفن الميت فيقول لقد صرفنا في خراريط كثيرة. الباب 18 باب من صلى عليه 100 شفعوا فيه. حدثنا الحسن بن عيسى حدثنا ابن المبارك أخبرنا سلام ابن أبي مطيع من أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضي عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. قال فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عبد الله بن يزيد رضي الله تعالى عنه يروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي قال ما من ميت يعني أي ميت طبعا من المسلمين تصلي عليه أمة من المسلمين، الأمة هنا بمعنى الجماعة الكبيرة يبلغون 100 يعني أمة فهذول يبلغون 100 فهذه أمة عظيمة يعني جماعة عظيمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له، كلهم يشفعون له يعني يطلبون من الله تبارك وتعالى له الرحمة، ومعنى أنهم شفعاء بمعنى أنهم كأنهم التحقوا يعني به أو اجتمعوا معه ليطلبوا يعني رحمة الله تبارك وتعالى له. فالشفاعة هنا طلب الرحمة ويعني الأجر والمثوبة ومجمل ما يدعو به يعني الحي للميت من أن يقبله الله تبارك وتعالى أن يوسع في قبره أن ينزله يعني منزلا مباركا أن يغفر ذنبه أن يتقبله في الصالحين أن يجعله من أهل كرامته ومن أهل رضوانه، كل ما يدعى به للميت كلهم يشفعون له، يقول النبي إلا شفعوا فيه يعني إلا شفعهم الله تبارك وتعالى فيه وقبل شفاعتهم سبحانه وتعالى، فإن أهل الإسلام يعني دعاؤهم مقبول عند الله تبارك وتعالى، فإذا كانوا بهذا العدد وكلهم يدعون له ويطلبون منه الرحمة فإن الله تبارك وتعالى يعني يستجيب لهم، وهذا فيه فضل الاجتماع على يعني صلاة الجنازة وفضل من يرزقه الله تبارك وتعالى يعني الأمة والجماعة الكبيرة التي تجتمع للصلاة عليه، وكذلك رحمة الله ورضوانه سبحانه وتعالى وقبوله من الجماعة الذين يشفعون له، وطبعا هذه الشفاعة تضمن شهادة لأنهم لا يشفعون له إلا وهم يشهدون له بالخير، فما دام هم يدعون له ويشهدون له في الدعاء معناه أنه أنهم يشهدون له بالخير، وشهادة أهل الإسلام يعني في في في إخوانهم مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. باب من صلى عليه 40 شفعوا فيه. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي والوليد بن شجاع التكوني قال الوليد حدثني وقال الآخران حدثنا ابن وهب أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بخذيب أو بعتبة، فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس. قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته فقال تقولهم 40؟ قال نعم. قال أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي رواية ابن معروف عن شريك بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخبر كريب أنه مات ابن له ابن يعني ابن عباس عبد الله بن عباس بقديد أو بعسفان، قديد أو عسفان مدينتان صغيرتان على ساحل البحر جنوب في في في في في شمال جدة. فقال ابن عباس لمولاه قال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس، يعني انظر الذين اجتمعوا من الناس في المكان، وذلك أن هذا مكان يعني غير مأهول بأمة كبيرة من الناس، وإنما هو مكان يعني طريق والمقيمون فيه عددهم قليل. فقال انظر ما اجتمع له من الناس أي ليصلوا عليه. وقول ابن عباس أنظي يعني تكليفه مولاه أن ينظر، ذلك أن ابن عباس كان في هذا الوقت كبر سنه وكف بصره رضي الله تعالى، فكان كثيف البصر لا يعرف يعني الذي اجتمع ليصلي على ابنه ما عرف عدده. قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، يقول وجدت ناس اجتمعوا لي يعني للصلاة عليه، فأخبرته فجاء وأخبر ابن عباس لأنه اجتمع له الناس. فقال تقولهم 40؟ يعني حذرتهم هم نحو 40؟ قال نعم. فقال عند ذلك اخرجوا، يعني أمر أن يخرج ابنه للصلاة عليه. قال فإني وذكر بعد ذلك السبب في هذا أنه يعني حبس الجنازة حتى يجتمع هذا العدد. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قال إني سمعت النبي يقول ما من رجل مسلم، يعني أي رجل مسلم، هذا ما من هنا لتأكيد النفس، كل رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، ومعنى يقومون عليها بمعنى أنهم يقومون للصلاة على لا يشركون بالله شيئا. هؤلاء هم يصلون الناس من أهل التوحيد يعني مؤمنون بالله لا يشركون بالله شيئا، لأن المشرك دعاؤه غير مقبول وشفاعته غير مقبولة، فذول من ممن يوحد الله تبارك وتعالى ومنه إلا شفعهم الله فيه. يعني قل لابد أن يشفعهم الله فيه لأن هذا عدد كبير، وقلنا إن هذه شفاعة وكذلك شهادة. في هذا الحديث طبعا من الفوائد أنه يعني من يصلي عليه 100 أو أمة، وكذلك إذا كان دون هذا العدد إلى 40 رجل وكذلك يقومون على جنازته ويصلون، فإن الله تبارك وتعالى يعني يقبل شفاعتهم في الميت. ففيه نفس الفوائد التي ذكرناها في الحديث السابق. الباب 20 باب في من يثنى عليه خير أو شر من الموتى. يقول مسلم وحدثنا يحيى بن أيوب وأبوك بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي كلهم عن ابن علي، واللفظ ليحيى قال حدثنا ابن علي أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. قال عمر فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض. وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حمادي عن ابن زيد وحدثني يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان كلاهما عن ثابت عن أنس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فذكر بمعنى حديث عبد العزيز عن أنس غير أن حديث عبد العزيز أتم. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى قال مر يعني مر الناس بجنازة والنبي موجود صلى الله عليه وسلم فأثني عليها خيرا. أثني بالبناء المجهول يعني أثنى الحاضرون ممن شهدوا هذه الجنازة أثنوا على صاحبها خيرا. ومعنى أثنوا عليه التسمية الثناء هو عبارة عن ذكر الحمد ويعني محامد هذا الرجل ثم إعادة الذكر وإعادة الذكر وإعادة الذكر هذا الثناء سمي ثناء من التسمية يعني أنه يقال. فأحدهم يقول مثلا جزاه الله خير كان على خلق فاضل كان على دين طيب كان مقيما للصلاة كان بارا بوالديه مثلا كان فيذكرون يعني الخير الذي كان فيه. فلما سمعه النبي وقالوا هذا وأثنوا على صاحب الجنازة خيرا فقال النبي وجبت وجبت وجبت. وكلمة وجبت هذا يعني فعل وفاعل لكن ما هو الذي وجب؟ هذا أمر يعني مجهول. فمر بجنازة أخرى ولذلك يعني لم يعرف الصحابة ماذا يعني النبي بوجب. ما هي هذه التي وجبت؟ أي شيء هذا الذي وجب لصاحب هذه الجنازة؟ فمر بجنازة أخرى فأثني عليها شرا. ومعنى أثني عليها شرا يعني ذكرها الناس بالسوء. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت نفس الكلمة يعني كررها ثلاثا التي قالها عندما مر بجنازة من أهل الصلاة. فقال عمر فدا لك أبي وأمي يعني أفديك يا رسول الله بأبي وأمي. ثم ذكر له ما كان قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله. هذا إخبار من النبي صلوات الله وسلامه عليه لأن من أثنى عليه المسلمون خير فإن المسلمون يعني شهداء لله تبارك وتعالى لا يقولون إلا حق. فإذا قالوا وشهدوا إن هذا الرجل كان من أهل الخير فإذن هو من أهل الخير وذلك أنهم لا يشهدون إلا بالصدق ولا ينطقهم الله تبارك وتعالى في مثل هذا الأمر إلا بالحق. فإذا أثنوا عليه خير بهذا فتكون قد وجبت له الجنة لأنها شهادة منهم لهذا الرجل وهي في نفسها كذلك شفاعة. إذا أثنوا عليه خيرا معنى ترك أثر صالح في الناس وعلم يعني العلم به عند الناس أنه من أهل الدين ومن أهل الصلاح فعند ذلك يؤمن الله تبارك وتعالى على يعني على شهادتهم. وقال النبي وجبت يعني وجبت له الجنة بمعنى أن الله جعلها لازمة له والعكس كذلك الذي يشهد له أهل الإسلام بأنه من أهل الشر فيثنون عليه شرا ويشهدون بهذه الشهادة وخاصة بعد موته والحال أنهم ربما يعني لا يرجون من الميت ولا يخافون منه فله مقام رجاء لأن الإنسان إذا مات يعني لا يرجى ولا يخاف. فإذا تكون الشهادة فيه يعني شهادة لله. فإذا أثني عليه خير معناها أن الذي أنطقهم بهذا إنما هو علمهم به حقيقة ما هم خايفين منه ولا هم راجين ما عندهم. فقال النبي أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض. أولا نستفيد من هذا الحديث فوائد وهو أنه جواز الثناء على الميت بالخير وكذلك ذكره بالشر. فالنبي أقرهم على ذكره بالشر بل وأخبر بأن ذكره بالشر هنا إنما هو يعني شهادة عند الله تبارك وتعالى، وأمرها محقق في أن الله يكتب لهذا الذي شهد له بالشر النار عياذا بالله. هذه واحدة. الأمر الآخر أن أهل الإسلام شهداء لله تبارك وتعالى. قال أنتم شهداء الله في الأرض، ومعنى شهداء الله في الأرض يعني أنتم تشهدون يعني لله بما شهد به الله تبارك وتعالى في الأرض، والله تبارك وتعالى يقبل شهادة بعضهم في بعض. فإذا شهدوا لهذا الشخص قالوا يا رب نحن نشهد بأن هذا الشخص من أهل الخير فهو عند الله من أهل الخير، وإذا قالوا نشهد أنهم أهل الشر فهو عند الله يكون يعني من أهل الشر. يستفاد من هذا كذلك بأن من حسن يعني طالع هذا المسلم ومن ما يريه الله تبارك وتعالى به من خير أن يثني عليه الناس خيرا إذا مات، وكذلك من سوء طالعه وشره أن يهيأ له من يثني عليه شرا عياذا بالله. الأمر الآخر أن يعني القول في الآخرين شهادة، كل ما يدلي به الإنسان به يدلي به من مدح إنسان أو ذمه هي شهادة يشهد بها، فيجب أن يكون ثلاث مرات يحفظ ويعلم، فإن النبي قد كرر وجبت وقال أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، فكررها ليعلم الأمر ويحفظ. يقول الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه، وفي رواية ما من رجل ميت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وفي حديث آخر 3 صفوف رواه أصحاب السنن. قال القاضي قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد منهم عن سؤاله. هذا كلام القاضي، هذا كلام بعيد، يعني هذا كلام بعيد لأن هنا ما كان هنا موضع السؤال، وإنما هذا إخبار من الله من النبي مباشرة ما من مسلم يعني يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 إلا شفعوا فيه ما قد، وهذا لا ينافي يعني يكون النبي أخبر بالمئة وأخبر بالأربعين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كثيرا ما يعني يكون كما في الحديث ما من كنا من امرأة تقدم بين يديها 3 من الولد إلا كن لها حجاب النار، فقالت امرأة واثنين، قال واثنين واثنين واثنين، فقول النبي 3 فليكون هذا العدد نعم، هذا يعني ليس للعدد مفهوم، فهذا 3 الذي تقدم 3 حجاب من النار وتقدم 2 حجاب من النار، كذلك الذي يشفع له 100 هذا يشفع فيه، والذي يشفع له 40 يشفع فيه، فلا ينافي هذا، يعني لا ينافي هذا لأن لا مفهوم للعدد، صحيح أنه لا مفهوم للعدد، مفهوم مخالفة. فلما تقول مثلا معي 10 دنانير لا يمنع أن يكون معك 20 دينار أو 30 دينار، فهذا معك 10 دينار معك، لكن هل مسكوت عن هل معك أكثر من ذلك؟ ربما يكون معك أكثر من ذلك ويكون هذا أمر مسكوت معك. فمئة يشفعون وأربعون يشفعون، يقول ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة 100 فأخبر به ثم بقبول شفاعة 40 ثم 3 صفوف وإن قل عددهم فأخبر به، ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد ولا يحتج به ولا يحتج به جماهير الأصوليين، فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة 100 منع قبول ما دون ذلك. وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف، وحينئذ كل الأحاديث معمول بها، ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين. وهذا وصل قوله: فحدثت به شعيب بن حبحاب فقال حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. القائل: فحدثت به هو سلام بن مطيع الراوي أولا عن أيوب. هكذا بينه النساء في رواية. وهذا الحديث: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100. قال القاضي عياد: رواه سعيد المنصور موقوفا على عائشة، فأشار إلى تعليله بذلك وليس معللا، لأن من رفعه ثقة وزلت الثقة مقولة، وقد قدمنا بين هذه القاعدة في الفصول في مقدمة الكتاب ثم في مواضع. قوله: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. الحديث: قال هكذا وقع هذا الحديث في الأصول، وجبت وجبت وجبت ثلاث مرات في المواضع الأربعة، وأنتم شهداء الله في الأرض ثلاث مرات. وقوله في أوله: فأثني عليها خيرا فأثني عليها شرا، هكذا هو في بعض الأصول خيرا وشرا بالنصب، وهو منصوب بإسقاط الجار، أي فأثني بخير وبشر، وفي بعضها مرفوع. وفي هذا الحديث استحباب توكيد الكلام المهتم بتكراره ليحفظ، يبدو الكلام المهم يعني يكرر ليحفظ وليكون أبلغ، وأن معناه ففيه قول، وأما معناه معنى الحديث ففيه قولان العلماء: أحدهما أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله فيكون الجنة، يعني أن الثناء هذا ما هو من العام الذين يجهلون حقائق الدين وحقائق الناس وموازينهم، وكذلك ثناء الأشرار على الفجار أمثالهم، لا، إنما هذا الثناء ينبغي أن يكون منهم من شهداء الله في الأرض حقيقة، وهم أهل الدين والعلم والحكمة وأهل الاستقامة الذين يعرفون الدين ويعرفون هل الشخص هذا كان على الدين الحق أم ليس على الدين. يقول أول شيء، أول يعني معاني الحديث، أن هذا الثناء بالخير لمن أثني عليه، لمن أثنى عليه أهل الفضل فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله فيكون أهل الجنة، فإن لم يكن كذلك فليس هو مرادا بالحديث. إن لم يكن كذلك وأثنى عليه ناس أشرار يثنون على شرير، هذا لا، ليس شهداء لله في أرضهم. والثاني هو صحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه، وأن كل مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظمه الثناء عليه، كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة، بل هو في خطر المشيئة. فإذا ألهم الله عز وجل الناس الثناء عليه دللنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له، وبهذا تظهر فائدة الثناء. لا، ليس المقصود الناس، الناس مو أي ناس، بل لا بد أن يكون الناس هؤلاء من أهل الإيمان ومن أهل العلم، وإلا ثناء عامة الناس من الفجار والفساق قد يشهدون لفاسق وفاجر مثلهم بثناء، بل قد يبكون عليه وقد يقتلون أنفس عليه وهو يعني من أهل الفسق والفجور، فهذا لا يكون. إنما قول النبي: أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم هؤلاء الذين هم يشهدون لله تبارك وتعالى، والذين يشهدون لله يقومون بشهادة حقيقة، هو يشهد لله وليس يشهد لحظ نفسه ولا، فيثني بالحق، وكذلك يثني خيرا بالحق ويثني شرا بالحق. وقوله صلى الله عليه وسلم: وجبت وأنتم شهداء الله، ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة، هذا صحيح، لا بد أن تكون أعماله تقتضي هذا، وإلا ما كان للثناء فائدة إذا كان لم يكن للثناء فائدة إذا كان من أهل يعني الشر. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له فائدة. فإن قيل: كيف ممكن بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن سب الأموات؟ فالجواب أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار، يعني الأموات المستورين لا يجوز سبهم، ذكر لهم بعض الهنات وبعض الهريفة ما يستقون فيها لأنهم أفضوا إلى الله تبارك وتعالى. أما الكافر والمنافق فإن هذا ذكره يعني حيا للتحذير منه، وميتا كذلك يعني أمر مطلوب، وما زلنا نقرأ يعني قول الله تبارك وتعالى في أهل الكفر: فقد ذكره الله تبارك وتعالى في سوء أفعالهم يحذر كل الكفار، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وفرعون وأبو لهب وقوم النبي في أبي جهل وغير هؤلاء طبعا الذكر والكافر، وكذلك قول الله تبارك وتعالى في المنافقين ومنهم ويموت بعضهم ويبقى هذا، يعني نردد ونقول ما قاله الله تبارك وتعالى وما شهد به وهم من أهل النفاق، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقول أذن، ومنهم من يلبسك في الصدقات، ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، وهؤلاء كثرة رجال معروفين بعضهم كان يصلي مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ذكروا وما زالوا يذكروا بهذا الشر، وذلك ليحذر أن يفعل ويصنع مثل صنيع. فيقول النووي يقول الجواب أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائل الكفار وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة، فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم، وهذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شرا كان مشهورا بنفاق ونحوه مما ذكرنا، هذا هو الصواب في الجواب عنه، وفي الجمع بينه وبين النهي عن السب وقد بسطت معناه بدلائله في كتاب الأذكار. قوله فأثني عليها شرا، قال أهل اللغة الثناء بتقديم الساء وبالمد يستعمل في الخير ولا يستعمل في الشر خاصة، وإنما استعمل الثناء الممدود هنا في الشر مجازا لتجانس الكلام في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ومكر الله، بل بالعكس يقال أثنى عليه خيرا وأثنى عليه شرا، لكن الثناء إذا أطلق بدون تقييد بتمييزه فيكون الخير، نقول فلان مثلا أثني عليه أو يثني الناس عليه، إذن إثن عليه خير، لكن إذا أردنا الشر فنقول أثن عليه شرا، فإذا قيد إذا أردنا الشر لابد أن يقيد بمسمى الشر، أما الثناء في الأصل إذا أطلق الثناء فلا يراد به إلا الخير، فالله له الحمد وله الثناء سبحانه وتعالى، ورد به أنه يعني المحمود سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وإكرامه سبحانه وتعالى. طيب نقف عند هذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، ربنا ظلمنا أنفسنا.